بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الشورى. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي هذه الدروس. وآخر ما تكلمنا عنه من الدروس المستفادة هو الكلام عن قول الله سبحانه: والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة: للذين استجابوا لربهم الحسنى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، فالله تعالى كما بين وكما دوما نقرأ في هذه الآيات أن هؤلاء الذين مزجوا وربطوا بين الإيمان والعمل الصالح مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى هذا النعيم المقيم الذي أعده لهم ربنا سبحانه وتعالى. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هنجد دايما من الذي بيستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، دايما هنجد أن العامل الأساسي لاستجابة الإنسان لكلام ربي هو الإيمان، الإيمان الذي غرس في القلوب، وبالتالي هنجد أنه هو المحرك دوما لفعل الطاعات. وأي تقصير يرد على الإنسان أو أي تقصير وخلل في العمل، دايما هنجد أنه ما هو إلا نتاج ضعف هذا الإيمان أو مفهوم خاطئ في هذا الأمر. فإما خلل في الإيمان، ضعف في الإيمان، نتاجه دايما هنراه من خلال هذا السلوك غير المنضبط. وكذلك إن كان هناك أي خلل في الأعمال، وهو ما هو إلا نتاج لضعف الإيمان أو خلل في ذلك الإيمان. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل والكافرون لهم عذاب شديد. أيضا من هذه الآيات: إن ربك حكيم عليم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إن ربك حكيم عليم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يفسد العباد وما يصلح العباد. لذلك إيه هذا الأمر بيتطلب أن نسلم دوما لشرع الله سبحانه وتعالى ولأوامر رب سبحانه وتعالى ولقدره. يرضى الإنسان عن رب سبحانه وتعالى ويظهر ذلك الرضا في تطبيق وامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك الرضا بما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أن احنا طبعا نرى ذلك، أن لو بسطت هذه الدنيا علينا لعشنا في سعادة. ده نقول ده تقييم الإنسان، هذا هو التقييم دايما كده. ايه السعادة؟ أين موطن السعادة؟ لو احنا يعني وسعت علينا الدنيا، فحنجد أن ده هي دي صورة السعادة. فقد يكون التضييق على هذا الإنسان في الدنيا هو الصالح له، يعني والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هناك من عباد الله سبحانه وتعالى من لو أغناه الله عز وجل لبغى في الأرض، ومنهم أيضا من لو أفقره الله تبارك وتعالى لا أيضا يعني كان فساد له في دينه وفي دنيا. يبقى هنجد أن الإنسان يتعامل كيف يتعامل مع القدر. يبقى هناك من أغناه الله تبارك وتعالى، لو أغناه الله تعالى لكان منه البغي والطغيان. وبالتالي أيضا في المقابل هناك من لو أفقره الله تبارك وتعالى لكان يعني فساد في الدين ودنيا ذلك الإنسان. فالله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى يعلم المصلح من المفسد. يا ترى إيه اللي يفسد العباد وما يصلح العباد؟ ده بيدفع الإنسان أنه دائما يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، يسلم. وأن ليس معنى ذلك يعني الكسل أو الخمول أو عدم السعي على العيش، ده مش هو ده معناه، ولكن المعنى أن احنا بيسعى الإنسان لطلب العيش، ولكن ضيقت عليك الدنيا فعند ذلك ما لا يكون منك إلا الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب. وأعلم يقينا أن قدر رب سبحانه وتعالى خير لنا، خير لنا ما قدر لنا ربنا سبحانه، فلا يظهر العبد إلا الرضا والتسليم لأمر ربه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أن احنا كما بينا لو بسط علينا الدنيا حنظن أن احنا هنعيش في سعادة غامرة، لا، كما يعني بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه هذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، يعني ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة هذا الكلام في الخطاب الموجه وهذه النصيحة الموجهة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، يعني ما الفقر أخشى عليكم، ولكن بيخشع الصحابة أن تبسط عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم. يبقى حنجد دايما هذه صورة الباغي والطغيان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى ده بيعلمنا أن احنا كيف نسلم لقدر الله. وأعلم أن كل ما قدر ربي سبحانه وتعالى وخير لنا، وخير لنا، يبقى فيه الخير. والله يعلم أنتم لا تعلمون. إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير. أيضا من هذه الدروس، قل هو من هذه الدروس أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. دائما كده لفت النظر إلى آيات الكون المشهودة الدل على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة هو على جمعهم إذا يشاء قدير. قدرة الرب سبحانه وتعالى، يعني قدرة الرب، قدرة الرب على الإيجاد والخلق، قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم. دايما يعني هنجد هذه من أبرز القضايا، من أبرز القضايا اللي احنا بنقرأها دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى، قضية البعث، قضية البعث. قلنا لأن لو صحت هذه القضية لاستقام الإنسان على أمر ربه. لو صحت قضية كده الإيمان بالبعث، نحن جميعا نؤمن بالبعث، لكن ده احنا نقصد الإيمان بالبعث الضابط لسلوك الإنسان. يعني احنا بنؤمن بالبعث، لكن فين بقى أثر هذا الإيمان على السلوكيات؟ يعني دايما كما بنؤكد دوما أن مسائل الإيمان لابد أن نراها من خلال السلوكيات. مسائل الإيمان لابد أن احنا نراها من خلال السلوكيات. ده إنسان بيؤمن بالبعث، إذا لا تراه غشاشا. إنسان يؤمن بالبعث لا تراه كذابا. إنسان بيؤمن بالبعث إذا لا يقع في المخالفات. إنسان بيؤمن بالبعث تراه مسرعا للاستجابة لأوامر ربه سبحانه وتعالى. إيمان بالبعث ده محرك، بيحرك الإنسان نحو الطاعات، وأيضا بيبعد الإنسان عن المهالك والمخالفات. ده الإيمان بالبعث. ولذلك دي من أبرز القضايا اللي احنا دايما بنقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن لو صح لنا التصور ده وصح لنا استصحاب هذا المعنى والمفهوم، هنجد هنستقيم دوما على أمر الله سبحانه وتعالى، هنستقيم دوما على أمر الله تبارك وتعالى. ولو زلت قدم الإنسان يعني في معصية هتجد يعود على الفور تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. يعني ده أمر يتصور، أن تقع المعصية أو المخالفة حتى من المتقين تقع، لكن بلا إصرار وبلا تعمد لكي يقترف هذه السيئة. ولكن لما بتتوافر دواعي المعصية قد تزل القدم فيقع، فعند ذلك يقع في المعصية، لكن تراه تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى، رجع إلى رب سبحانه وتعالى. وإحنا رأينا ذلك حتى في من وقع يعني من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المخالفات، كيف جاءوا وأقروا على أنفسهم وكيف تابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده أمر يتصور أن يقع المعصية من الإنسان من أهل التقوى، تقع لكن نقول بلا قصد وبلا إصرار، لكن توفرت دواعي المعصية فزلت القدر عند ذلك، فإن وقع فيها عاد وتاب إلى رب سبحانه وتعالى. فأوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلاق العليم، هو على جمعهم إذا شاء قدير. مشيئة الله عز وجل نافذة، وقدرة الله تبارك وتعالى تامة، قدرته سبحانه وتعالى تامة ومشيئته نافذة. ودايما كده لفت النظر إلى آيات الكون المشهودة الدل على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة، قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى قل هو من عند أنفسكم. دايما القرآن يعلمنا إزاي ننظر إلى الأمور بالنظرة الصحيحة، كيف ننظر إلى الأمور بالنظرة الصحيحة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أول أمر إحنا لما بيقع الإنسان يعني أي عقوبة أو أي مصيبة من المصائب، يبقى يا ترى كيف نقول إن أنا السبب في أن أستجلب هذه المصيبة على نفسي بسبب ما ارتكبنا من مخالفات. والمخالفة قد تكون في فعل معصية أو في ترك طاعة من الطاعات. يعني عشان إحنا يعني قد نتصور مسألة المخالفة إن هو وقع في ذنب من الذنوب، يعني في مثلا أي معصية، لا، قد نكون ترك الطاعة هي المعصية. يعني كما نقول إن ترك المعصية هي طاعة، فترك الطاعة أيضا معصية. يبقى لما الإنسان كده ترك الصلاة يبقى ده عاصي لله سبحانه وتعالى، يبقى ترك إخراج زكاة المال من ماله إنه بلغ النصاب حال عليه الحول، يبقى دي معصية لله سبحانه وتعالى. فحنجد إن إحنا ننتبه، يبقى ممكن الإنسان يقع في المعصية كنتيجة لترك الطاعة الواجبة، كما أنه إن وقع في المخالفة معصية وكذلك أيضا هذه معصية. فترك المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى، وترك الطاعة الواجبة أيضا معصية لله سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لابد أن احنا نستحضر أيضا ذلك الأمر، يعني إن كان ده يعني أصيب به الإنسان لذنبه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الشيء الكثير. يبقى قل هو من عند أنفسكم، أول أمر إحنا بننظر من خلاله هو نظر الإنسان لنفسه، أين كان الخلل وأين التقصير، لا نلقي بالتبعات على غيرنا، لأن ده الحادث دايما إن إحنا بنلقي بالتبعات على غيرنا، نقول يعني هذا بسبب فلان أو فلان، لا، هو بسببك أنت. يبقى قل هو من عند أنفسكم، أول أمر إحنا بنشوفه لازم أنظر إلى أحوالي أنا، فين الخلل، أين العيب، أين الآفة. وبالتالي حتى نضع أيدينا على الخلل حتى نقوم بتصحيح ذلك الخلل أو جبر ذلك النقصان. قل هو من عند أنفسكم، ولا ده يعني حدث مع الأكابر رضوان الله عليهم، مع الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما يعني لم يتصوروا كيف وقعت بهم الهزيمة، كيف وقعت بهم الهزيمة في أحد بعد هذا النصر. وبالتالي بيبحثوا، يعني قل هو من عند أنفسكم، هتجدوا الخلل موجود عندنا أولا، يبقى الخلل موجود عندنا أولا قبل أن تنظر إلى الخلل الوافد عليك من الخارج. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى الإنسان لما يضيق عليه في المعايش قد يكون بسبب ذنب ارتكبه ذلك الإنسان، فالإنسان بيحرم الرزق بسبب ما يرتكبه من الذنوب أو معاصي، يبقى دي بتبقى حاجب بينك وبين الرزق. نقول أن فلانا يفعل ما يفعل، يفعل أكثر مما تفعل أنت من الذنوب، ومع ذلك يعني ييسر له في العيش، هذا استدراك. لازم إحنا نفهم الأمور على الحقائق كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ساعات الإنسان كده هيحرم الرزق بسبب ما يرتكبه من ذنوب، نقوله أن فلانا يرتكب أكثر من ذلك، ومع ذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه، يعني يوسع عليه ويرزقه من ذلك المال، يبقى ده استدراك. لو رأيت أن الله تعالى يعني يعطي ذلك العبد على معصيته فده استدراج، ده استدراج. فلذلك يبقى دايما إحنا إزاي نقرأ، يعني نقرأ هذه الأمور كيف نقرأها؟ يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن إحنا يعني هنبتلى. الابتلاء ده بيبقى فرصة أن الإنسان يفكر حتى نصحح ذلك المسار، حتى نصحح ذلك المسار. لقد أرسلنا يوم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، عشان يصححوا المسار. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى ساعات الإنسان بيتمادى كده في المعاصي والمخالفات، وكأن ظن هذا الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى لا يقدر عليه. فلذلك انتبه، تصحح دايما العقيدة. وأن طبعا الكلام ده ممكن يدخل إلى داخل الإنسان كنتيجة تمادي الإنسان في المعصية، يبقى هو بيعصي الرب سبحانه وتعالى ومع ذلك لم يعاجل بالعقوبة فقد يتمادى. وأن ساعات الإنسان بيغتر بحلم رب سبحانه وتعالى فيتمادى وتجرأ على المعاصي. لا، ده أنت فاهم مفهوم خطأ. حلم الله عز وجل يعني يركب عند الإنسان الحياء من رب سبحانه وتعالى. يبقى الحياء من ربك سبحانه وتعالى إن أنت بتفعل المخالفة ولم تعاجب العقوبة. يبقى دي رب سبحانه وتعالى بيعطيك المؤلة عشان تتوب وتصحح المسار، لكن لم يعطيك هذه المؤلة لكي تتمادى بقى في المخالفات. يبقى ده فهم خاطئ. هنجد أن الشيطان يزين للإنسان هذا الأمر. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني ما تظنش كده لأن العقوبة لم تنزل عليك كنتيجة لارتكابك ما ارتكبت من مخالفات يبقى ربك سبحانه وتعالى بغافل عما تعمل. لكن ربك سبحانه وتعالى حليم سبحانه، والله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يبقى ساعات فعل الإنسان المعصية تجره على مزيد من المعاصي. قلنا ده نتيجة المفاهيم الخاطئة عند هذا الإنسان. لكن كيف تقرأ يعني هذه الأمور، كيف نقرأها؟ يبقى ده حلم الرب، إمهاله من الرب سبحانه وتعالى لنا لكي نصح المسار ولكي نتوب إلى الله تبارك وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني ما الذي سيجلب لكم المصلحة ويدفع عنكم مضرة؟ يعني أنت لا تستطيع أن تجلب المصلحة المنفعة لنفسك أو تدفع عن نفسك المضرة فضلا عن غيرك، ولكن كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى الإنسان كده ينتبه، يعني ينتبه دوما إلى هذا الأمر. إياك أن تظن أنك ستفلت من عقوبة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أخر عنك هذه العقوبة إلا إن تاب العبد وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن ساعات نقول المعصية تجرئ الإنسان على مزيد من المعاصي، وده طبعا قلنا مفهوم خاطئ. إياك والاغترار بحلم الله سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى حليم، وربك سبحانه وتعالى يعطيك المهلة لكي تتوب وتصحح ذلك المسار. أيضا من هذه الدروس المستفادة، والذي يسيركم في البر والبحر ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره نبي ذلك الآيات لكل صبار شكور. الأمر بيتطلب أن احنا يعني مع ألف الإنسان لرؤية الآيات بينسى يراها من الظواهر الطبيعية. احنا بنرى حاجات كده هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنراها يعني كأنها ظواهر طبيعية. فإحنا بنرى السفن يعني محمولة على الماء وبالتالي بتخترق ذلك الماء، فبتبقى ظواهر طبيعية ألف الإنسان لذلك الأمر. لكن لما احنا بنراها انها آية من آيات الله سبحانه وتعالى ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري، نقول دي اساسا يعني بتشتغل بالمواتير لغير ذلك. يبقى ربك سبحانه وتعالى قدير. الله عز وجل هو الذي يسر لنا كما يسر لنا السير على البر، وان الله تعالى هو الذي مهد لنا الارض، فالله تعالى يسر ايضا ان تحمل هذه السفن على ظهر البحر وكذلك أن تخترق هذه المياه بما يسر الله عز وجل من هذه الرياح الطيبة لذلك احنا دايما نفكر لما نشوف كده سفينة على طافية على سطح الماء يبقى نقول يعني سفينة احنا بنراها فخلاص ده امر احنا امر طبيعي احنا بنراه. لكن تخيل بنقول هذه السفينة اخذنا قطعة من الحديد اللي هي ركبت منه هذه السفينة القيناه في الماء لا غاصة في الأعماق. طب دي مركب كلها أو سفينة كلها من حديد أهو، لكن يعني كيف طافت؟ ولو أخذنا جزء منها من نفس المركب كده يبقى قطعة من الحديد القيناه في البحر هنجد أنه هو يغوص في الماء. يبقى دي قطعة يعني بالنظرية كده، لو كان قطعة أكبر من كده طبعا هتغوص يعني بسرعة أكثر من سرعة الأولى. طب لو كانت قطعة أكبر من كده يبقى هنجد أن سرعتها في الغوص للأعماق أسرع بكثير جدا. ولكن تخيل قطعة من حديد من نفس السفينة القيناه بالبحر هتغوص في الأعماق. لكن هذه السفينة من الذي يعني حمل هذه السفينة؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسر ذلك، هو الذي يسيركم في البر والبحر. يعني دايما كده يعني لازم نرى هذه النعمة، هذه النعمة أن الله تبارك وتعالى بسط لنا الأرض حتى يسل لنا العيش على ظهر الأرض، وإلا كانت الحياة لا تطاق. يعني لو كانت الأرض دي غير مستوية كده وبالتالي كيف حنسير فضلا عن ركوب الإنسان على أي دابة، فكيف يكون الأمر؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يسر لنا السير على ظهر الأرض، وأن الله تعالى بسط لنا الأرض ومهد لنا الأرض ليس بحول الإنسان وقوته ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. وكذلك البحار، يبقى كذلك البحار يبقى جعل هذه السفن تحمل على متن ذلك الماء. كل ده بتقدير الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهرك. دايما يعني عشان نعرف النعمة انظر لو سلبت منا النعمة، عشان احنا نقرأ صح يعني يبقى انظر لو سلبت منا هذه النعمة. يبقى لو سلبت، احنا اتعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ان احنا عشان احنا نقدر هذه النعم يبقى لابد ان احنا ننظر ان سلبت منا هذه النعمة. قل رأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به؟ بيعلمنا كده ان النعم دي لو سلبت منا النعمة عشان احنا يعني ننظر ودايما نجدد النظر الى تلك النعم. يبقى لو اخذ الله عز وجل سمع الانسان او بصره أو أن الله سبحانه وتعالى يعني أصابك بالجنون بعد هذا العقل، يعني في إله آخر حياتيك بهذه الأشياء، يبقى عشان أنت اعرف نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. فإزاي أنت تعصي الإله بما أعطاك ومنحك من هذه النعم؟ يعني هو الواحد لما يفكر كده قليلا، ربي سبحانه وتعالى أعطاني هذه النعم، لكي يا ترى نطيع الرب ولا نعصي الرب؟ كي نطيع الرب. طب انت انظر كده اي معصية بترتكبها بترتكبها بايه؟ بما اعطاك الله عز وجل، سواء بقى من مال او من اعضاء او غير ذلك. ما دي اعطاها الرب سبحانه وتعالى، واعطاني دي الامر دوت، اعطاني هذه المنح وهذه العطايا لكي يا ترى اتقوى بها على الطاعه ولا اتقوى بها على المعصيه؟ اتقوى بها على الطاعه. ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا ذلك الطعام لتقوى بها على الطاعه، مش عشان اتقوى بها على المعصيه. ولكن تخيل لما الانسان يحول بقى هذه النعم او يستعمل هذه النعم فيما لا ينبغي، يعني فيما لا ينبغي او في معصيه الرب سبحانه وتعالى، احذر يعني ان تسلب منك هذه النعم، احذر ان تسلب منك هذه النعم. ان يشاء يسكن الريح فيظللنا راكد على ظهر، ملاش قيمه خلاص. لو سكن الريح يبقى كل السفن دي لا قيمه لها، يبقى لا تعمل، يبقى لا تعمل. لو اسكن الريح، هذه الريح هو التي يسير ربنا سبحانه وتعالى من خلالها يعني هذه السفن. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ايضا من هذه الدروس المستفاده، واسروا الندامه لما راوا العذاب او يبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص. يبقى على ذلك لا ينقذ منقذ اذا حل بهم العذاب. اصروا الندامه لما راوا العذاب، يبقى الإنسان يتبع ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص, يعني لا يستطيعون يعني أن ينقذوا من هذا العذاب أو العقوبة التي حلت بهم. أيضا من هذه الدروس المستفادة, وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون, فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. دايما بتبقى إحنا عندنا الرغبة في طلب الآخرة لكن لا ننال ما عند الله تبارك وتعالى بمجرد أمنية أو رغبة كده مكنونة في النفس, لكن لا ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا بطاعته. يبقى في مقومات لازم أنت تصل إلى مرتبة ما حتى تصلح أن تحصل على ذلك المتاع في الآخرة, وإلا كلنا بنتمنى الجنة وكلنا بنتمنى أن ننقذ من النار, لكن مش مجرد الأمنية, ما هذه الأمنية اللي عندنا, يعني هل يا ترى تريد أن تكون أهل النار؟ لا, كله لا يريد ذلك الأمر. هل تريد أن تكون أهل الجنة؟ كله طبعا يطلب هذا الأمر, لكن هي مش عبارة عن طلب بنطلبه بلا رصيد من العمل. الطلب ده نصل إليه برصيد من العمل. إيه المطلوب؟ ما هو المطلوب عشان أنا يعني لا أكون من أهل النار؟ وإيه المطلوب عشان أنا أكون من أهل الجنة؟ أنك أنت أن تكون من المتقين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما يبين لنا هذا الأمر حتى يتأكد عندنا في النفوس. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا, يعني أي بقى يعني أعطاك أعطاك الله جل إياه في الدنيا ده متاع الحياة الدنيا, ومتاع الدنيا ده إلا متاع زائل متاع قليل, ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا, إن كان من صحة من ولد من زوجة يعني من أي متاع من مال وغير ذلك ده متاع الحياة الدنيا. يبقى المال والبنون زينة الحياة الدنيا, زينة بس الحياة الدنيا, كان الدنيا لزوال فهم برضك إلى زوال. يبقى تخيل كل ما يعني دخل كده واغتر به الإنسان وشغله عن طاعة رب سبحانه وتعالى كل ده إلى زوال, كل ده لزوال. يعني عشان أنا أفكر كده ده كله إلى زوال وأنا إلى زوال والكل يعني كل أنت وما تملك كل ده إلى زوال, أمال إحنا نسعى لإيه؟ للباقي بقى الدائم أجيبه منين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين للعباد يعني ما يطلبون. يبقى أنا أطلب أدي الدنيا والآخرة, أي السلعتين أطلب؟ يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنك أنت لما نطلب نطلب اللي هو الباقي الدائم, والباقي الدائم ده خير أيضا من الزائل الفاني. يبقى نقول والله إحنا نطلب الباقي الدائم وعلى الرغم ان هو يعني ادنى من الزائل الزائل الفاني, يقول لك لا ده انت الباقي الدائم ايضا افضل وخير من الزائل الباقي. يعني نقول ان الزائل الباقي ده لم يتميز على الدائم باي ميزه من الميزات, لم يتميز بذلك, ولكن هو الاخره خير من الاولى والاخره خير وابقى. يبقى هي خير وأبقى, يبقى في البقاء والدوام هي, وكذلك بالنسبة للمتاع هي برضو. فلذلك فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا, يبقى هتستمتع به الفطرة. يبقى فطرة, تخيل لو أنت الواحد عاش 100 سنة وحيزت له الدنيا بحذافيرها ولن ينكد على الإنسان في الدنيا, هتبقى عيشة هذا الإنسان عيشة يعني كلها سعادة, ما فيش أي نوع من أنواع التنغيص, فده متاع قليل برضو. انظر انك انت هتفوت عليك ايه. يبقى لو تخيلنا ان الدنيا دي متاع بلا قدر بلا قدر وحياتي من بدايتها الى نهايتها كده, يبقى هنجد انها متاع متاع نقول حتى لو كان خالصا, لو كان خالصا فانت اساسا تضحي بالباقي الدائم لمجرد انك انت تستمتع لحظة من لحظات, يبقى نقول ده سفاهة. هذه سفاهة من الإنسان وجهالة من هذا الإنسان. لكن على ذلك ده فضلا أن الدنيا بها قدر، يعني بها قدر. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: استراح من نكد الدنيا وتعبها، أو من نكد الدنيا ونصبها. يتخيل الدنيا فيها نكد فيها نصب، هي الدنيا مبنيه على كده، مبنيه على كده. فلو احنا يعني تخيلنا ان الدنيا دي متاع خالص، متاع خالص، بس المتاع ده هيستديم مش هيستديم. انت بتضحي يعني او بتقدم الزائل الفاني على الباقي الدائم، على الباقي الدائم. ده فضلا ان الباقي الدائم اللي انت بتضحي به يعني هو خير من يعني هذا المتاع اللي انت بتقدمه. يبقى الدنيا متاعها ليس بالمتاع الخالص، اما الاخره هذا متاع خالص، لا يعني نصب فيه ولا لغو ولا تاثيم، خالي تماما صافي تماما. اما نقوله في الدنيا يعني سعادة الانسان فيها ايضا فيها القدر والنصب. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا. هي في الحقيقة الإنسان يعني بيحتاج أن يعطي لنفسه الفرصة. إحنا ساعات بنبقى عارفين المعلومة بس ما عطتش نفس الفرصة لكي يكون تفكير عميق في المسألة، عشان المسألة محتاجة أن أنا أغير المعادلة، أغيرها. إحنا عندنا الدنيا والآخرة، عايزين نقلب المسألة يبقى الآخرة الأول وبعدين الدنيا. أمر ده متطلب، يتطلب يعني جهد جهيد من الإنسان، ولابد من مجاهدة النفس لغاية لما أنا أعدل الترتيب. يبقى عندنا الدنيا والآخرة، هذه الدنيا وبعدين الآخرة. لا، إحنا عايزين نخلي المطلب والرغبة كل الآخرة، والدنيا موجودة بس تحتل المرتبة الثانية. وأعرف أن الدنيا دي خادمة للآخرة، عايزين نوصل كده أن الدنيا خادمة للآخرة. لو استقر عندنا هذا الأمر وحولنا وفعلا احنا استقر عندنا يعني هذا الترتيب، هنجد دايما احنا بنتحرك نحو الآخرة مع عدم إهمالنا للدنيا، لأن أنا أعلم أن الدنيا هي التي توصل الإنسان إلى الآخرة. لكن هعرف أتعامل مع الدنيا إزاي حتى أصل إلى ذلك الهدف. فكل ما أعطي ذلك الإنسان من متاع في الدنيا هو متاع زائل. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى. خلاص نطلب نطلب ذلك الأمر، لكن الآيات بتقول لك انتبه إن عشان تصل إلى هذا الأمر مطلوب منك بعض المطالب، يعني مطلوب منك أنت بعض المطالب. يبقى بعد ما بانت لنا هذه السلعة الأولى والسلعة الثانية، خلاص رغبنا في السلعة الثانية. طب الوصول إليها، ولا خلي بالك في بعض المطالب مؤهلات معينة كده لازم أنت تتأهل خلالها حتى تصل إلى ذلك الأمر. فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن للذين آمنوا: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه المؤهلات المقومات اللي احنا محتاجين لها عشان نصل إلى ذلك، وحنجد أنها كلها مقومات في مقدور الإنسان. فيش حاجة أبدا مطلب تعجيزي، فيش مطلب المطالب دي مطالب تعجيزية. لكن في الحقيقة الإنسان هو بيعجز نفسه، يعني أنت اللي بتعجز نفسك. لأن ليه لم تصل إلى ذلك؟ ما يمنعك من ذلك الأمر؟ يبقى هذا رجل كان بيرى عمار بن ياسر رضي الله عنه يخلل بين بيخلل لحيته، فقال: تخلل اللحية؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. انت بتخلل اللحية بالماء يعني ويتوضى، ايه اللي يمنعني؟ ما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. ايه اللي يمنعني انا من الاتباع؟ اللي يمنعني؟ فإيه اللي يمنعني أنا بالتفعيل؟ ليه أنا ما كنتش من هذه الطبقة؟ اللي يمنعني؟ يبقى ما يمنعك أن تكون من أهل هذه الطبقة؟ اللي يمنعك أنك أنت تكون متقين؟ اللي يمنعني أن أكون المتقين؟ اللي يمنعني؟ حاجه المانع ده حواجز نفسية، يعني حواجز داخلية، يعني قولوا من عند أنفسكم. فنقول لك ادي الوصول للجنة الطريق اهو، والطريق ممهد. يعني لو احنا قلنا الطريق ممهد عشان تصل إلى هذه الجائزة، ما الذي يمنعك؟ يعني لماذا أنت لم تقطع ذلك الطريق وبالتالي حتى تصل إلى ذلك؟ ما يمنعك؟ في عراقيل، يعني عراقيل أقول ما فيش عراقيل، يعني الأمر يعني ميسور. بقدرة الله سبحانه وتعالى والأمر والرسول لما يستعيذ الإنسان برب سبحانه وتعالى. فإيه اللي يمنعك بقى من الوصول لهذا الأمر؟ وإن خاصة نحن نجد أن هناك من وصل إلى ذلك إلى هذا الأمر. نقول له ده ما حدش وصل، لا ده فيه طائفة وصلت أهي، وصلت هذا الأمر، يبقى طائفة سبقتنا إلى ذلك الأمر وصلت، يبقى معنى كده إن الطريق موصول حتى نصل لهذه الجهة. طب ما الذي يمنعك بقى أنت؟ لماذا لا تكن من هذه الطائفة؟ إيه اللي يمنعك؟ وإحنا دائما بنطلب كده، يعني إحنا بنطلب هذا المطلب من رب سبحانه وتعالى، صراط الذين أنعمت عليهم، إحنا بنقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفته كمان، يعني لو قلنا لك أنت أي الصراط أنت بتطلب؟ ما في صراط المستقيم وفي صراط الجحيم برضو، طب أي صراط أنت تطلب؟ لا ده أنا بحدد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده أنا بنحدد صفة الصراط محددة تماما عندي. فأنا بقول يا رب أنا أسير على سير هؤلاء، ورب جنبني ما أسيرش على مسلك هؤلاء. يبقى هذا أنت محدد الهدف تماما والقصد تماما، خلاص هذه الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين أو الصديقين الشهداء الصالحين، دولت اللي هم وصلوا وحسن أولئك رفيقه، يعني هو ده الصاحب اللي أنت تصاحبه، ده اللي أنت أساسا تسير خلفه، يعني ده حيقودك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقود الإنسان إلى الجنة وينقذك من النار، فخلاص ده أمامك في الطريق، فإزاي إحنا نسير في ذلك الأمر؟ إيه اللي نحتاج له عشان إحنا ننقطع؟ ده بعض المؤهلات والمقومات، ودي كلها في مقدور الإنسان، يعني لا تستطيع أن تقول والله أنا مش قادر على كذا، لا ما فيش أبدا مطلب تعجيزي، كلها مطالب في مقدور الإنسان، لكن هي عايزة جهاد من النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من هذه الدروس المستفادة، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وإن صبرتم لو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم لخير للصابرين، خير لك إنك أنت الصبر، يعني الصبر والاحتساب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا أصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. الإسلام بيعلمنا دايما إن إزاي الإنسان يرقى، إزاي نرقى، ورقي الإنسان مش هنتممه أبدا إلا لما احنا نفعل الآيات دي في واقع حياتنا ونفهم المفهوم الصحيح، يعني المفهوم الصحيح. فجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى لو انت هترد الاعتداء ترده بالمثلية، لكن لا تتعدى، وافضل لك الصبر، افضل لك العفو والصبر والاحتساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، مع ان طبعا احنا وراها يعني موطن اهانة، كانها موطن اهانة، لا نقول دي موطن عزة، لما بيظلم الانسان ويصبر على ذلك بيرفع في الدرجات، وربنا سبحانه وتعالى يعز هذا الإنسان. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا أصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. طب لو أخذ حقه بالمثلية يبقى ما فيش حرج. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وبالتالي بيجي الإرشاد الأخير، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني ده من عزم الأمور، عايز يعني قوة إيمانية عشان أنا أحقق ذلك، وإلا النفس تحب الانتقام، يعني النفس دايما كده بتحب الانتقام ممن اعتدى عليك، تحب الانتقام منه، لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، مع الصبر وأنك أنت يعني تغفر لذلك الإنسان، إن ذلك لمن عزم الأمور كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الصبر وانك انت العفو ده امر شديد جدا، ولذلك احنا مرت علينا الايات في قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما امره ربنا سبحانه وتعالى بالعفو عن مصطح بن اثاثة، ان اثاثة بائع على الرغم انه خاض في عرض عائشة وكان قريبا لابي بكر وكان بيعطف عليه، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى فليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يبقى واحد نال من عرضك وتكلم بكلام شنيع في ذلك العرض، وده عرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو مصطح بن أثاثة ده كان قريبا لأبي بكر الصديق وتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، وبالتالي إيه أقل ما فيها؟ أمنع العطاء، يعني ده أقل ما فيها. هو يعني قوله ضربوا صلت عليه ناس ضربوا، لا منع منه العطاء، تنزل الآيات كده إن يعني لا تمنع ذلك العطاء، بل وليعفو ولتعفو ولتصفح، يعني وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون يغفر الله لكم؟ أمر شديد لما الواحد يفكر فيه، لو أنا في ذلك الموقف هل فعلا هستجيب كاستجابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كده، ولا إحنا لم نؤهل بعد إيمانيا؟ يبقى واحد خاض في عرضك وتكلم بكلام شديد، وانت كنت يعني بتعطيه من مالك مساعدة لهذا الإنسان، فأقل ما فيها حمنع المساعدة، يعني حمنع المساعدة أقل، وأنت لا تلام عند الناس، لا تلام، لدى الإسلام بيخليني أرقى أعلى من ذلك بكثير، يعني وليعفو وليصفحوا، يعني كمان كنت تصفح عنه، يعني مش أنا كظمت الغيظة فقط، ولتعفو وليعفو، ألا تحبون أغفر الله لكم؟ يعني ده الحافز هو المقابل إن ربنا يغفر لك الذنب. ما لو ربنا سبحانه وتعالى غفر لي ذلك الذنب يبقى على ذلك إحنا نجونا. فلو كان الإنسان هدفه الجنة حساباته كلها بتبقى كده، مش حساباته بقى الانتقام الشخصي ده هيشفي صدري ويشفي غيظي، لا ده يبقى موجود الغيظة هو، ولكن أنا في مقابل كبير أنا بسعاله، فإن كان يعني هذا الأمر فأنا أعرف إن ده من تقدير رب سبحانه وتعالى، يبقى منحة، أصبحت منحة من الرب سبحانه وتعالى، هي محنة شديدة لكن هي منحة لك، لو أنت عفوت وصبرت على ذلك فخلاص يبقى أنت نجوت، ما أنا مطلبي الجنة، فعلى ذلك أنا ماذا أصنع بعقوبة فلان؟ يعني ماذا أصنع إن كان هتشفي لي غيظي، لكن على ذلك أنا لما أطلب إيه؟ يعني الجنة، فالجنة لها ثمن لابد أن يدفع، ألا سلعة الله غالية، ألا سلعة الله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وإنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وده كان قول يوسف عليه السلام إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من عزم الأمور، محتاجة كده قوة إيمانية دافعة محركة، يعني قوة إيمانية دافعة محركة عشان أنا أتنازل عن حقي، أمر صعب جدا خاصة لو الإنسان في مقدوره أنه يحصل على ذلك الحق، يبقى يعني من مثلا يسائد فلان أو غير ذلك، فلو تمكنت واتصلت الإنسان على ذلك يبقى هو لا يتوانى في أخذ ذلك الحق، لا ده الإسلام بيعلمني أن أكون أرقى من ذلك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، دي صورة من صور الإحسان، يعني ذلك إن ذلك لمن عزم الأمور، من عزم الأمور كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي من الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا لابد أن تتأكد داخل النفوس، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المرة القادمة، تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.